السائل الكريم الذي سأل: زوجتي لها ميراث من والدها أخذته، فهل يجوز لها أن تنفقه في أداء فريضة الحج رغم أن الزوج يحتاج إلى هذا المال؟ أقول للسائل الكريم: الزوجة ليست ملزمة بالإنفاق على البيت مهما كان الزوج فقيرا، هو الملزم بالإنفاق على بيته وجميع متطلبات وشؤون الحياة للزوجة والأولاد. وإذا ما ساعدت الزوجة مع زوجها سواء من الميراث أو من مال عملها، هذا فضل منها وكرم وليس فريضة عليها، ولا يجوز شرعا للزوج أن يجبرها على الإنفاق أو أن يغضب إذا لم تفعل هذا. وبالتالي يجوز لزوجتك أن تخرج بميراثها لتؤدي الحجة، هذا مالها خاص بها تفعل به ما شاءت. فإذا خرجت للحج، نصيحتي للسائل الكريم: لا تغضب منها ولا تزعل باللغة المصرية العامية، فإن هذا ليس حق لك، لكن إذا هي يعني فضلت أن تنفق في البيت وأن تعطيك، فهذه زوجة يقبل رأسها ويديها. بارك الله في الجميع، حفظ الله بيوت المسلمين يا ربي من كل مكروه ومن كل سوء.